مر زماني يا زماني مرمر قلبي تولى في هواك أسمر مرمر زماني يا زماني مرمر مرمر تليلة بدي ما تتمرمر مرمر زماني يا زماني مرمر قلبي تولى في هواك أسمر مرمر زماني يا زماني مرمر مرمر تليلة بدي ما تتمرمر بابا ما سبني سيدي أنا جحدني ليتك غدا ما هدني سيدي أنا جحدني ويلات من حبك ويلات من قربك ويلات من حبك ويلات من قربك مرمرتي لي ويلات من حبك ويلات من قربك ويلات من حبك ويلات من قربك مرمرتي ليلى بدي ما تتمرمر مرمر زماني يا زماني مرمر قلبي تولى في هواك مرمر زماني يا زماني مرمر مررت على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار فما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار مررت على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار فما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار داوق ليب المعذب والدواء نظرا شونا بهمل الهوى تعبا إذا تذكرتكم تخلق لي الأبرار في القلب خسرا يا خليش فك في قلبي لا متى زعلان عشق الغواني قطع بالعاشق الحبان قد كنت فيما سبقنا وانت في سكرى مسرور بك وانت في فرحا إذا سمعوا نصف الممساء والبكرى وقت المسرى اشحرف لي من جدكم شوكة الميزان عشق الغواني قطع بالعاشق الحب يا خليش فك في قلبي لا متى زعلان I'm الفكرة ما جيت عشي كمال والهان بالعين والعين من كثر البكاء كثرة في الجو في جمرة لا ناموا الناس بيت في دعل سهرة جاءت معذبتي في غيهة الغسق كأنها الكوكب الدري بالأفق فقلت لورتني يا خير زائرتي أما خشيت من الخراج فجاوبتني ودمع العين يسبقها من يركب البحر لا يخشى من الغرق فجاوبتني ودمع العين يسبقها من يركب البحر لا يخشى من الغرق جذب الزين النوب شماكم عسل بنشتري يوم العسل يصبح دواء للعشرين جذب الزين النوب شماكم عسل بنشتري يوم العسل يصبح دواء للعشرين قلب سري ولا نسيبه يهلا على طول السنين لا فصلي والتاني يهلك تاني شو قلب سري ولا نسيبه يهلا على طول Thank you.

من فعالك يا سيدي شبه الهلال من فعالك. قيوم وأمرين جزاك الله مكرمة لغير جمالكم نظري حرام وغير كلامكم عندي كلام وأمر النص منكم بعض يوم فالساعد لغيركم عام فعام. فصبر عنكم شيء محال أمالي تألم إلا الفطام إذا لقيتكم زالت همومي فإن غبتم ضنا مني الحمام. قال المعنب حسن نسنس بصوت جان يا ذا الرضي وخلنا بنان باصر ألا خزاهم لي يحسدون. لخير ليله لي بها زالت همومي وانجلى خاطري على صفا ما بيننا أهد الوفا بالحب مكرون. خلنا بنا الفاصل ألا خزاهم لي يحسدون. قال المعنب حسن نسنس بصوت الدان يا دربي وخلنا بنا الفاصل ألا خزاهم لي يحسدون. على صفا ما بيننا أهدى الوفا بالحب مكروه. وفى بالحب مجرور جل جل جل جل بدر كم سهرت عليك نواظر يا غصن كم ناحت عليك بلابيب. البدر يكمل كل شهر مرة وهلال وجهك كل يوم كامل وحلوله في قلب برج واحد فلك القلوب جميعهن منازل. قتل النفوس محرم لكنه حل إذا كان الحبيب الفاعل. أرضى فيغضب قاتلي فتعجبوا يرضى القتيل وليس يرضى القاتل. يا خضر موت فرحي كل مسكين مسكين مو خبرك